لابدي يا لابدي حان اللزوم لابتي يا لابتي حان اللزوم دق مزمار الفرح في وقتها حيكم بالعرس والكل معزوم جاه ربعي بالحشيمة خنتها يومنا هذا ما هو بيات يوم يوم ربعي والقصيدة جبتها يوم ربعي والقصيدة جبتها الطاهري شراعب وضه لزوم يا ابو محمد بالكرم قلبتها مرحبا واهلين والضيف محشوم والقبايل مرحبا به قلتها شرفونا بحفلنا كل القروب لحيتنا عنيتها وحشمتها لحيتنا عنيتها وحشمتها فرحة محمد والنايم يقوم يا عسى الافراح دوم بوقتها يا الوليدة جعلت فداك الرخوم اجودي والجزايل طلتها تنطح العايل ترقى بالعزوم ويل منه عايل نطحتها ويل منه عايل نطحتها الكرم طاغي والطيب معلوم والعلوم الطيبة طوعتها العضيد اللي كسر روس الخشوم قلت يا ناصر بفخر وقلتها قرم يا بدر للعليا تروم راس قوم وراس طنخة شفتها عرسكم مبروك والفرحة تدوم لجلكم صقت القصيد وجبتها لجلكم صقت القصيد وجبتها لابتي يا لابتي حان اللزوم دق مزمار الفرح في وقتها حيكم بالعرس والكل معزوم جاه ربعي بالحشيمة خنتها يومنا هذا ما هو بيات يوم يوم ربعي والقصيدة جبتها يوم ربعي والقصيدة جبتها الطاهري شراعب وضه لزوم يا ابو محمد بالكرم قلبتها مرحبا واهلين والضيف محشوم والقبايل مرحبا به قلتها شرفونا بحفلنا كل القروب لحيتنا عنيتها وحشمتها لحيتنا عنيتها وحشمتها فرحة محمد والنايم يقوم يا عسى الافراح دوم بوقتها يا الوليدة جعلت فداك الرخوم اجودي والجزايل طلتها تنطح العايل ترقى بالعزوم ويل منه عايل نطحتها ويل منه عايل نطحتها الكرم طاغي والطيب معلوم والعلوم الطيبة طوعتها العضيد اللي كسر روس الخشوم قلت يا ناصر بفخر وقلتها قرم يا بدر للعليا تروم راس قوم وراس طنخة شفتها عرسكم مبروك والفرحة تدوم لجلكم صقت القصيد وجبتها لجلكم صقت القصيد وجبتها لجلكم صقت القصيد وجبتها